ولما كانت الحلقة 73 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك بدر باسم لما زار الشيخ العطار وأخبره بما رأى من العجائب وما شاهد من الأسرار، فلما رأى الشيخ حاله راعه الأمر وهاله، وبادأ الفتى بالكلام ليعرف ما وراء عصام. الله، بدر عمي، احكي لي أول إيه اللي جرالك. أنا مبارح ساعة ما سبتك أول ما شافتني راجع من عندك قامت تستقبلني وفضلت تقولي: بدر باسم يا حبيبي، أنت غبت ليه عليا؟ إزاي فوت يوم من غير ما تشوفك عيني؟ تعال لي هنا، أنا بتهيأ لي إنك بقالك سنة. إزاي عمك العطار؟ بخير. كويس، بيسلم عليك. تسلم وتسلم عينيك، انت ما تعرفش غلاوتك عندي، انت املي، انت حبي. يا ناري، ما انتش داري. يا جواري يا جواري. مولاتي هاتي الشراب. امرك مجاب. الشراب؟ ما دام اجتمعوا الاحباب يبقى لابد من الشراب. قول لي يا بدر. نعم. انا بحبك. طيب انت ليه ما بتحبنيش؟ مولاتي تعالي حط الابريق قدامي وصفي هنا الاواني، بس سيبينا دلوقتي، اخرج انت بدر. لا ما تمليليش، ما تزعلنيش، انا ما اصليش شربتها. ولا عمرك دقتها؟ ولا عمري دقتها. تبقى ما تعرفهاش مادام ما جربتهاش. طب مادام ما تعرفهاش ازاي حكمت عليها؟ هو الواحد ما يعرفش النار لما ينحرق بيها؟ نار؟ النار روح والخمر روح. شوف لونها، شوف صفاها. حبيبي خدها من ايدي. طب بس. لا من ايدي. بس هاتي. اشرب اشرب يا حياتي. ياه، ايه ده؟ ده اول كاس، شوف شكلها لطيف. وتخلي الواحد ظريف. خد. انا هشرب. انا اشرب بالهنا. ازيك دلوقت؟ انا شاعر اني بقيت خفيف. شيء لطيف. خد تاني. ياني، قول لي يا حياتي. اقول لك ايه يا مولاتي؟ انت متغير ليه؟ ايه؟ مش عارفه في نفسك ايه. انت هتقلبي المواجع ليه؟ مواجع ايه؟ الجرح كان نايم، ليه بتصحيه؟ روحي سيبيني لجروحي، لهمي ونوحي. يا حياتي دك ذاتي، انت قتلتيني، انت خنتيني. انت الوقت طمنتني، انت بتحبني. ابعدي عني، انا كشفت سرك، انا عرفت مكرك. ابعدي، انا بكرهك اكرهك. كذاب. لا، لو كنت صحيح بتكرهني ما كنتش تقوم ورايا بالليل وتتبعني. الله، انت منين عرفتي؟ انا كنت متعمدة انك تشوفني، كنت عارفة انك هتتبعني، انا كنت بامتحن حبك، كنت بشوف قلبك. وازاي تقابلي الطيور بالليل وتسحري نفسك طير عشان أشوف إذا كنت تغير لما تشوفني مع الغير. يعني عارفة أني كنت شايف؟ أنا كنت عارفة وإنت اللي مش عارف. وإزاي تعملي كده فيا؟ عشان أعرف إذا كنت بتغير علي يبقى قلبك لي. إنت مش فاهم نفسك، إنت بتحبني مش كده يا حبيبي؟ لا بدر بازي، أنا ما كنتش فاهم، أنا كنت واهم. أنا بدر. لا مالك يا حبيبي؟ مش عارف ماري، اسنديني ماري. تعال لي السند علي، انت كل اللي لي. سلامتك، اقعد خد راحتك، مدد رجليك اما غطيك واسهر عليك، اسهر عليك وانت نايم. بدر باسم يا حبيبي، نام نام. ويا دوب حطيت دماغي ورحت في النوم، ما عرفش نمت كتير ولا قليل، لكن في عز الليل واحنا نايمين حسيت بيها بتقوم من جنبي. الفار لعب في عبي ولقيتها قايمة على طراطيف صابعها، رحت تبعها ومشيت وراها من غير ما تشوفني. فتحت باب الجنينة، الليل مخيم علينا. أي وقفت ايه؟ هي بتعمل ايه؟ ايه ده اللي بتبطر وترميه؟ ده حب شعير، يمكن بترميه للطير. هيا هيا هيا هيا. الله، دي بتاخد من الارض وتسقيه. هو تراب حيرويه؟ هيا هيا. الله الله الله، التراب بقى مية. انا مش مصدق عينيا، من شدة السحر التراب يبقى نهر. الله، الشعير اختار نبت في لحظة واحدة، الزرع يطلع. الله، الشجر بيعلى بيكبر بيزنبل. بسم الله بسم الله. يا يا بتحصده كمحته. الله، هي هتعمل ايه العجارة دي ليه؟ الله، دي بتطحنه في ساعة واحدة، تزرع وتحصد وتطحن، دي حاجة تجنن. خلاص طحنته، بتلم الدقيق اهي لمته، ربنا يهدها ويبطل سحرها. دورت لي عقلي وخلتني اشك في عمي. بارك الله فيكم بارك الله فيكم. دي شالت الدقيق في ايديها بارك الله فيكم، وجايه تضرب بلسانها. اما اسبقها بشويش بشويش، الحمد لله اللي ما شافتني. وعلى القصر طلعت اجري ورحت نايم ومتغطي، وجت هي وفضلت تتمم عليا وتهز فيها. لما عرفت اني نعسان راحت متمدده جنبي وانا ميت في جلدي. فضلت طول الليل قلقان وعامل نفسي نعسان. لما طلع النهار عليها فتحت عينيها وبصت حواليها. صباح الخير يا بدر البدور. صباح النور. ايه ايه، انت لسه في حاجة في نفسك؟ حاجة زي ايه؟ الكلام اللي قاله لك عمك. انت فكرتيني. انت بتعمل ايه يا نور عيني؟ بلبس هدومي. ها؟ انت عاوز تسيبني؟ انا عاوز ازور عمي دلوقتي. ايوه دلوقتي. ما انت كنت امبارح عنده. وماله؟ يعني لحق يوحشك؟ ايوه بيوحشني. من يوم؟ مش عمي؟ لكن ده احنا لسه قايمين من نوم. قايمين ولا قاعدين؟ انا هنا كوم وزيارة عمي كوم. هو كل يوم معلوم؟ شيء مش مفهوم. اسمعي، انت ما تحاوليش معايا. فين العباية؟ طب استنى اما لبسك بايدي يا حبيبي. استنى ما زينك، التاج على جبينك والسيف في يمينك. هتغيب عند عمك العطار؟ أنا حرجع آخر النهار. كتير علي. طيب حرجع بعد شوية. مع السلامة يا عنيا. ما تقطعش بيا، ما تغيبش علي، أنا مستنياك، مش هتغدى إلا معاك، ربنا وياك. وجيت وسبتها بعد ما عرفتها. أنا مش عاوز أرجع لها. اسمع يا ابني، أما إنك ما ترجع لهاش فده شيء بعيد ومش حيفيد. هي ناوية تغدر بيك، اوعى نفسك. أعمل إيه؟ الشعير اللي زرعته بالليل هتعمل لك منه رقاقة، إذا كلت منها هتقع في إيدها. أنا هديك رقاقة ضدها، إذا قدرت تأكلها منها يبطل سحرها وتقدر أنت تسحرها في الصورة اللي أنت عاوزها وتخلص نفسك وتخلصنا منها. خد عمي، ادي الرقاقة اهي. عمي اتفضل يا ابني، الرقاقة دي فيها نجاتك، ويمكن تتوقف عليها حياتك. اوعى ترمي نفسك في ايدها وتدوق رقاقتها. انا نصحتك وانت وبختك. اتفضل انت بقى دلوقتي، انت اتأخرت. طيب يا عمي. مع السلامة يا ابني، ما تنساش تأكلها من رؤيتك وانت معه وشطرتك. مع السلامة. ولم تغرب شمس ذلك النهار حتى رجع الملك بدر إلى الشيخ العطار وعلى وجهه آثار انفعال، فقام الشيخ في الحال وأقبل عليه وأخذ بيديه وجعل يستمع إليه. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 73 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.